الضفدع التي تريد أن تكون في حجم الثور. رأت ضفدعة ثورا، رأته متين البناء وهي كلها لا تزيد على حجم البيضة، فأكلها الحسد وأخذت تتمطى وتنتفخ حتى تساوي الثور في ضخامته، وهي تقول: انظري يا أختي، أيكفي هذا؟ قولي، ألم أصل بعد؟ كلا، أنا الآن قد وصلت. أبدا، بل وصلت. لا، ما أبعدك. وتمادت الهزيلة الحمقاء حتى نفقت. يغص العالم بأناس ليسوا أعقل منها، كل برجوازي يريد أن يبني مثل الأكابر، كل أمير صغير لديه سفراء، وكل ماركيز يريد حاشية.